وصحبه من والاه. الله سبحانه وتعالى ينقل الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا النبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله. في هذه الايات في سوره البقره يذكر الله تعالى قصه من قصص بني اسرائيل من بعد موسى عليه السلام. والمشهور ان هذا النبي الذي يكلموه هو يوشع بن نون. يوشع بن نون قالوا لهذا النبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. يقول الله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا هربوا وتركوا القتال الا قليلا منهم، مع انهم اللي طلبوه هم الذي ارادوه. قال الله تعالى والله عليم بالظالمين. طبعا عاده القران يا اخواني انه يختصر قصه ثم يبسطها، فالان بعد ما ذكر الله تعالى هذه القصه بدا يذكر تفاصيلها واحداثها. قال وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت رجل من بني اسرائيل ليس من اشرافهم ولا من وجهائهم ولا من اغنيائهم، لكن عنده علم وعنده جسم قوه، فمثل هذا يعني مناسب للحرب. فهم لما قيل لهم ان الله تعالى بعث لكم طالوت ملكا كعادة بني إسرائيل في المبادرة إلى الاعتراض، وقالوا أن يكون له الملك علينا، أن كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. فقال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم، اصطفى اختاره، يعني مفترض إذا اصطفى الله أحد الإنسان لا يناقش في اختيار الله سبحانه وتعالى وإرادته، هذا مفترض يعني. لكن بني إسرائيل تعودوا سبحان الله على الجدال ومعاندة الأنبياء واعتراض أمر الله. إن الله اصطفاه عليكم، ثم بين لهم قال وزاده بسطة في العلم والجسم. بسطة سعة في العلم والجسم، يعني صاحب علم وصاحب قوة، والحروب تحتاج إلى هذين الأمرين. رجل عنده علم في إدارة الحروب ومتمكن فيها، وفي نفس الوقت عنده جسم يجعله يتحمل ويقاوم ويستطيع أن يدخل في الحروب. وزاده بسطة في العلم والجسم، ثم قال يعلمهم التسليم لأمر الله. قال والله يؤتي ملكه من يشاء، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لسانه. ثم أنتم قلتم ابعث لنا ملكا، أنتم أردتم الله تعالى يبعث لكم ملكا، فالله الذي يبعث وليس أنتم، يعني كيف تردون الله يختار ثم تعترضون على اختيار الله سبحانه وتعالى؟ وهذه كانت من طبائع بني إسرائيل والعياذ بالله، كانوا يعترضون على أمر الله، وأحيانا يضيقون ذرعا بالأنبياء أنفسهم عليهم السلام، فتجد أنهم يقتلون أنبياء الله، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني شيء يكذبونهم وشيء يقتلونهم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم، الآن لا زالوا مع هذا، لا زالوا معاندين، فأراد نبيهم أن يعطيهم شيء يثبت لهم أن هذا اختيار الله، وأيضا في نفس الوقت معجزة تجعلهم يرضخون. وبالمناسبة بني إسرائيل كانت تكثر فيهم المعجزات، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كثرة المعجزات ليس دليلا على فضل هذه الأمة، بل دليل على ضعف إيمانها، إذ أنها لا تنقاد إلا بمعجزة. بينما أمة محمد مباشرة انقادوا إلى أمر الله وسلموا له، وهذا دليل على إيمانه. كان بني إسرائيل كان عندهم تابوت، هذا الصندوق الذي يوضع فيه الموتى، كان عندهم تابوت. هذا التابوت فيه عصا موسى، وفيه أيضا بعض من بقايا ما تركه موسى وتركه هارون عليه السلام. فلما مات هذا النبي وضعوا أغراضهم ومتاعهم في التابوت، وكانوا يعني يتفاءلون بهذا التابوت. إذا دخلوا المعارك يكون التابوت في حملة للتابوت في قيادة الجيش، فكانوا يعني ينتصرون في المعارك إذا رأوا التابوت وما فيه من متاع. في أحد المعارك أو إحدى المعارك سقط التابوت من حملته وفروا، فالعدو أخذ التابوت سرقه، وكانوا يعني أحسوا بشيء من الحسرة على فوات التابوت. فقال لهم نبيهم يوشع بن نون، قال إن آية ملكه، دليل ملكه طالوت، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وفعلا هم جالسين وإذا بالتابوت يعني تحمله الملائكة حتى وضعته بين أيديهم، فسلموا وانقادوا واستسلموا وأطاعوا طالوت. قال الله تعالى إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بدأ طالوت يجهز الجيش لمقابلة ما جالوت وقومه. طبعا الفترة هذه فترة بعد وفاة بني إسرائيل، وفاة موسى عليه السلام، هي فترة التيه 40 سنة. ثم بعد التيه دخلوا على بيت المقدس، وكان فيه ما يسمون بالعماليق، قوم جبارين كما سيأتي، وكانوا ضخام جدا في الجسم، وقائدهم اسمه جالوت. خرج طالوت بالجيش، الجيش بني إسرائيل، وأراد أن يختبر انقيادهم وطاعتهم، ولأنه في البداية كانت يعني بداية غير موفقة. يقول الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، خرج طالوت بالجنود، قال إن الله مبتليكم مختبركم بنهر. طبعا نهر بفتح الهاء ونهر كلاهما نفس المعنى، النهر والنهر هما نفس المعنى. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي، غرفة واحدة. يقول الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، أغلبهم شرب إلا قليل. جاء في صحيح البخاري كانت عدة أصحاب بدر كعدة قوم طالوت عندما تجاوز النهر، يعني ما تجاوز معهم النهر إلا 310 شخص، بعدهم كانوا آلاف مؤلفة، بس شربوا من هذا النهر. ويبدو أن هذا النهر كان فيه شيء يعني إما سم أو أنه مضر لهم، كان أهلك أغلبهم. فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه اللي هم بس 300 هؤلاء، ونظروا إلى العدو أمامهم، وإذا جالوت وأعدائه وأصحابه ضخام الجسم، فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا نستطيع، لا قدرة لنا في مقابلة هؤلاء. فكان فيهم مجموعة أهل إيمان وصلاح، قال الله تعالى عنهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني لماذا أنتم؟ القضية إيمان بالله والله تعالى، أن تبذلوا الأسباب. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وفعلا ثبتهم هذا الكلام وأقبلوا على المعركة. وكان في جند طالوت من بني إسرائيل شاب صغير اسمه داود، وكان داود عليه السلام لم ينبأ بعد. يقول الله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده بدأوا يتوكلون على الله ويدعون الله، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني صبرنا صبرا عظيما، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بهذا يا أخوان ترى ينتصر الناس إذا اعتمدوا على الله ودعوا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يدعو الله دعاء عظيما حتى نصره الله، وانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، والمشهور أنهم قتله بالمقلاع، والمقلاع كما تعلمون هذا الخيط وفي آخره حجر يلف ثم يرمى، فيعني تكون قوة الحجر غاية في السرعة، مثل الآن في فلسطين يسمونه شباب الأطفال الحجارة. فهو قتل بالمقلاع، أخذ هذه الحجر بالمقلاع فضربه في جبهته وسقط ميتا. طبعا لما مات ويعني حلت الهزيمة، قال الله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجالوت وآتاه الله الملك والحكمة، الملك والنبوة. طالوت أوصى بالنبوة ببعده لداود ونبأ الله داود خلاه نبيا، فآتاه الله الملك والحكمة. وكانت هذه أول مرة في بني إسرائيل اجتمع الملك والنبوة في شخص أحد. يقول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني هذه الحروب أحيانا يصير فيها دفع الفساد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق يا محمد وإنك لمن المرسلين. هذا ملخص قصة يعني بني إسرائيل بعد موسى، قصة يوشع وجالوت وطالوت وداود. وإن شاء الله الحديث بقية بس القادم. صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم.